ثبت الفعل الماضي لا يعطف على هذه المجرورات التي جرت بحرف حرفي في خلق السماوات أرض ثم عطفت عليها، لكن البت لما كان منشأه ذاك الحيا والغيث الذي أنزله الله من السماء فكانت آية، فهي معطوفة على ما أنزل الله من السماء تقديره، أي أن الله عز وجل أنزل هذا السماء من السماء ليحيي الأرض لكم فتنتفعون منه وتنتفع به تلك الدواب التي بثها الله عز وجل في الأرض. إن هذه الدواب الله عز وجل سخر الكون، خلق السماوات والأرض لبني آدم لينتفعوا به للعبادة، لينتفعوا به لعبادته. خلق لكم ما في الأرض جميعا، الخلق الله عز وجل خلق هذه لبني الإنسان ليعبده، يعبدوه سبحانه وتعالى. فبث بها من كل دابة وتصريف الرياح. إذا رأيت جواب الله بخلق عجيب، ولذا سبحانه وتعالى ولذا قال الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إذا رأى هذه الدواب تعجب من خلق الله له. وتصريف الرياح، تصريفها أي تقلبها على وجوه مختلفة. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل كان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفناه بينهم، القرآن صرفه الله عز وجل أي قلبه على وجوه، فجاء فيه آيات وعيد، جاءت فيه آيات وعد، وجاء في القرآن العظيم آيات إخبار الأمم التي سبقت، وفيها من مشاهد القيامة، وفيها من إثبات الكمال في إبراز صفاته العلى سبحانه وتعالى. فصرف الله هذه الآيات، فمن تمعن في هذا الكتاب الكريم ورأى تصريف هذه الآيات المتلوة لعلم أن هذا القرآن لا يستطيع أن يقوله أحد أنه منزل من عند الله. فمعنى تصريف الرياح تقليبها على وجوهها، تأتي أحيانا من اليمين وأحيانا من الشمال وأحيانا من قبل وأحيانا من جنوب، وأحيانا تأتي باردة وأحيانا تأتي جافة وأحيانا تأتي عاصفة. تقلع الأشجار ونسمع يوميا أو في الشهر أو لا يقل أيام ونسمع أن هناك عواصف دمرت مدن على كذا ودمرت مدن في كذا، ونسمع أحيانا أن عواصف جرفت سيارات عظيمة من مياه البحر فأغرقت أناس، ونسمع أحيانا أن هناك رياحا عظيمة أسقطت طائرات، ونسمع أحيانا أن هناك عواصف عجيبة قلبت بواخر في البحار. فالرياح هذه فيها من القوة الرهيبة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وفيها من الخير النافع الذي للبشر ما لا يعلمه إلا الله. فتكون لواقح تسوق السحاب وتسقي الناس، وتكون لواقح وتلقح الأشجار فيأكل الناس من ثمارها ما شاء، وتكون أحيانا تسير وتأخذ الرياح الخبيثة وتصرفها وتقلب الجو، لأن وجودها من رحمة الله بالعباد. لو سكن رب الريح، لو سكن الله الريح أياما لقد تعطلت منافع الناس ومرضوا، لأن سكون الريح يعني يسرع للشيء العفونات. فإذا تعفن الشيء ولا يجد هناك منفذ له في تصريفه، في تصريف ريحه، لتضرر الناس كثيرا ولما انتفع الناس بالحياة. الله الله عز وجل قال انظروا إلى هذه الرياح وتصريفها وتقلبها فيها آيات، بس هذه الآيات لمن؟ لقوم يعقلون. وتصريف الرياح عرفنا تصريف القرآن، قال الله عز وجل وبيّن أن في الآيات التصريف في الرياح تصريف أي تقليبها من وجه إلى وجه، بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يكن في السماء ولم يكن في الأرض، فإذا رأيته عجبت أن هذا السحاب، فالإنسان إذا نظر إليه عجب من ملكوت الله، فإذا دكن وأصبح سوادا كثيفا حتى حجب ضوء الشمس ثم تحيرت أهو ليل أو نهار، دخل في الإنسان شيء من رهبة مع أنه خلق من مخلوقات الله بسيطة. فإذا كان البرق فيه ذا ضوء شديد والرعد قاصف وجل قلب الإنسان. فإذا كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المخيلة، إذا رأى السحاب من بعيد أقبل وأدبر حتى ينجلي الأمر، حتى تمطر أو تكشف، حتى استغربت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله الناس يفرحون بهذا يستبشرون، قال عائشة لا أدري، أهلكت عاد بالدبور كان هلاكهم بهذه، فلا نعلم سخط الله علينا أم رضي. فالإنسان إذا رأى رياحا يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شرها، ثم دخل الأبواب ونفتح المذياع والتلفزيون ونلهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجثو على ركبه يسأل الله خيرها ويعوذ من شرها. وهناك الآيات فيما حولنا، نسمع أن هذه الرياح خلعت أشجار ودمرت مدن، ومع ذلك نراها نسمع صريرها على أبوابنا وما في هذا بالتعاظ. الإنسان إذا رأى من هذه الآيات العجاب العظام يلجأ إلى الله ويركن إليه، لأن الخوف عبادة، الخوف منه سبحانه، والخوف والقصد منه الزجر لأجل أن تعود إليه فتكف عن معصية وتزيد من طاعة. يقول الله عز وجل السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اقرأ الصفحة. فقال أبو علي، أبو علي الفارسي من المعتزلة، نفي التبعيد والانقسام هو صحيح، لكن السلف ما يقول بهذا. التبعيد والانقسام أراد يقول أن أي مخلوق على الكون لو قللته لوجدته ذا أجزاء مركبة. تجد الإنسان مخلوق من ماء وهو ما فيه من هذا الدم، وفيه من عظام وفيه من لحم، وهذا اللحم يتكون من أنسجة، وهذا العظام يتكون من كالسيوم من كذا. لكن الله أحد صمد لا ينقسم لا يتجزأ. الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا المعنى الإجمالي، ثم جاء المتأخرون مع اختلاطهم بالفلاسفة فظهرت فرق كمعتزلة وغيرها، وظنوا أن المعني بالواحد والأحد والصمد الذي لا ينقسم لا يتركب. فإن كان هذا المعنى صحيح، لأن من معاني الصمد من معانيه الذي لا جوف له، من معانيه لأن الله يطعم ولا يطعم، الله صفات النقص التي يتصف بها المخلوقين لا يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وصفات الكمال التي يتصف بها المخلوقين يتصف الله بها سبحانه وتعالى على أعلى وجه من وجوهها. فالنوم صفة كمال للمخلوق، لأن المخلوق الذي لا ينام صفة نقص له، لكن هذه الصفة صفة نقص لأن المخلوق يغفل عن هذه الدنيا ويذهب عنها كالميت، وهي صفة كمال بالنسبة له، وهي في الحقيقة صفة نقص. أما الأكل والشرب والذهاب إلى الحمام وتغطية العورة والتعب والخلال، وهذه الصفات هذه لا تليق بالخالق سبحانه وتعالى، هو منزه عن هذه. لكن إذا قلت أن هذا المخلوق قوي فالله فيه القوة، لكن ليست كصفة التي في المخلوق، صفة تليق بجلاله لا يشابهها أحد. فإذا قلت إن الله إن العبد هذا سميع لهذه الكلمة يسمعها، فهذه الصفة موجودة في حق الله في أعلى درجاتها من صفات الكمال، لا تشبه صفات المخلوقين. فمن صفات الله الصمد والصمدية من معانيها الذي لا جف له، فما قالوه صحيح حق، لكن ليس هذا المعنى هو الذي يعرفه السلف، ليس هو المتداول عند أهل السنة والجماعة. نعم يا أخي. لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قالوا ما الدليل على هذا؟ قول عطاء، وقال غير هذا القول قريب منه، أن لنا آلهة فكيف نتركها ونعبد الله؟ قال فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض. هذا السبب الذي قيل إن صح ولا ينافي أن قولنا في قوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض تقرير ودلالة على أن هذا الواحد القهار الخلاق البديع هو الذي يجب أن يعبد، وقد يكون في سبب النزول استئناف لهذا المعنى. نعم يا أخي. سعيد بن المسيب أن الكفار قريش طلبوا آية، فإذا كان يهود لهم آيات والنصارى لهم آيات وأنت تزعم أن إلهنا واحد فأتي بآية. ويقال إن صح هذا الكلام أن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أخبرهم، فما طلبوا آية أن يقلب الصفا ذهب، أخبرهم أني سأفعلها لهم، لكن إن كفروا بعد ذلك فإني أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولكن أدعوهم يوما ويوما ويوما لعل الله يهديهم أو يخرج من أصلابهم. هذا من رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وهو من بركتنا على هذه الأمة. فأنزل الله عز وجل في خلق السماوات والأرض في هذه الآيات الثمانية أعجب من خلق الصفا ذهبا، لو رأيتم ما فيها من العجائب لكانت أعظم من استبدال الصفا ذهبا. نعم. الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور، من فاته الليل فالنهار خلاف له فادعوا الله في النهار، ومن فاته حصته في النهار فليقضي يعني فرصة في الليل، فإن الليل خلفة للنهار، فمعنى اختلاف وخلفة أي هذا يخلف هذا في عقبة. نعم. العين والأرآم يمشين خلفة، العين يعني البقر الوحش أو الظبي الغزلان، والأرآم جمع رئم، يمشين خلفة أي أحدهم هو يعني أراد أن يصف هذا الوصف بالمنظر البديع، أراد يعني أن يمدح تلك القرية وتلك البلد، قال من كثرة ظبائها ومن كثرة بقر الوحش فيها والرئام التي فيها أن هذه تخلف هذه، إذا غابت هذه جاءت هذه خلف هذه، استدل بها المفسر رحمه الله على أن خلف واختلاف فصحى استعملها العرب، ودليلها من هذا الشاهد، ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمع خلفة حتى إذا تبع، أراد أن يقول أن في تلك القرية إذا جمعوا طعامهم فأكلهم النمل وجدوا خلافا لهم في ذلك من الخيرات التي تنشئ من هنا أو هنا. الشاهد السمع استعمل الشاعر خلفة، وهو استعمال فصيح، واستشهادهم لا لأن القرآن صحيح من ما صح، فاستشهد بكلام العربي على الكلام المنزل من الله تصديقا له، إنما استئناسا أن هذه الكلمة عربية فعلم أنها عربية والعرب استعملوها. يوم يأتي النحوي فيقول هذه العبارة سليمة لأن النحويين استعملوها في كذا وكذا، استعمال خاطئ ضعيف، لأنه ليس النحوي شاهد على فصاحة اللغة على فصاحة القرآن، وليس أهل اللغة هم الدليل على أن هذا القرآن عربي، إنما يرون به استشهادا واستئناسا، وأن هناك دليل على أن هذه الكلمة عربية فاصنعوها من أفواه العرب. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.